بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح نظم العمريطي على الورقات للإمام الجويني. مرة السابقة كنا تكلمنا عن مقدمة الماتن، نبدأ اليوم بإذن الله تعالى في شرح باب أصول الفقه. يقول: هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا، الأول الأصول ثم الثاني الفقه، والجزئان مفردان، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع على ما سواه ينبني، والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. يعني إن شاء الله نحاول ننتهي من الأبيات دي، متعلقة بتعريف علم أصول الفقه. يقول طبعا هو بدأ الآن بالتعريف، أول ما بدأ في هذا العلم بدأ بتعريف علم أصول الفقه، فيقول: هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا. يعني هو أشار إلى أن هذا العلم يعرف بطريقتين، إما أنه يعرف كلقب أو كعلم على علم أصول الفقه، أو يعرف كمركب إضافي. الأول هو الأول، التعريف الأول اللي هو كلقب يعني أو كعلم على العلم، اللي هو كلمة أصول الفقه، يعني المركب دوت، المركب الإضافي بيعرفه كأنه كلمة واحدة، يعني علم على علم معين اللي هو علم أصول الفقه. هو أشار لي الآن لكنه عرفه بعد ذلك، يعني بعد عدة أبيات هيبتدي يعرف علم أصول الفقه كعلم أو كلقب، ولكن هو كغيره بدأ بتعريف علم أصول الفقه كمركب إضافي. المركب الإضافي مركب من كلمتين، يعني مضاف ومضاف إليه، فكلمة أصول مضاف وكلمة الفقه مضاف إليه، فيعرف كل كلمة بمفردها، يعني كلمة أصول بمفردها وكلمة فقه بمفردها، ثم بعد ذلك من خلال تعريف المفردات الكلمة، المفردات بتاع الكلمة اللي هي أصول والفقه، بدي يعرف علم أصول الفقه كإيه، كلقب أو كعلم. طبعا البعض يفرق بين التعريف اللقبي والتعريف العلمي، لكن ده مش مجالنا الآن. أول ما بدأ قال: من جزئين قد تركبا، يعني مركب من الجزئين اللي هم أصول والفقه اللي هو المضاف والمضاف إليه. الأول الأصول. طبعا الأصول دي كلمة جمع أصل. ثم الثاني الفقه، يبقى المركب الأول الأصول والمركب الثاني الفقه، والجزئان مفردان. طبعا الجزء الأول اللي هو الأصول ده جمع، والفقه ده مفرد، لكن بيقول ايه ان هما مفردان. مقصوده الافراد هنا هو ما قابل التركيب، يجي في مفرد ومركب، وفي مفرد يقابله المثنى والجمع. طبعا هو لا يقصد ان دول مفردان، يعني كل منهما مفرد يقابله المثنى والجمع، لان كلمه اصول جمع. يجي هو مقصوده المفرد المقابل اللي هو ايه التركيب. ابن النجار بيقول له خلي بالكم من الكلام، بيقول اللغة نوعان مفرد ومركب. مفرد في عند النحاة هو الكلمة الواحدة زي زيد زي علي زي قامة زي العالم، كل دول ايه كلمات واحدة، ده مفرد ده مركب ده ايه مفرد يعني مقابل الكلمة المركبة من ايه من شيئين. يبقى المفرد في اصطلاح النحاة اللي هي الكلمة الواحدة، لكن عند المناطقة وعند الأصوليين المفرد هو لفظ وضع لمعنى، لفظ وضع لمعنى ولا جزء لذلك اللفظ يدل على جزء معنى، جزء المعنى الموضوع له. تاني هو عبارة عن لفظ، ياريت كل إخوة معها إيه ورقة وقلم وهي بتسمع معها المتن، المتن أمامكم الآن، ويبتدي يكتب هذه الأشياء بحيث أنه إيه يفهمها. لفظ وضع لمعنى ولا جزء، يعني مثلا ما أقول قامة، قامة ده لفظ وضع لمعنى القيام. يشترط حتى يكون عند المناطق الأصوليين ده مفرد أن هذا اللفظ الذي وضع لمعنى لا يكون له جزء يدل على جزء المعنى الموضوع له. طيب يجي عندنا في أربع أقسام، في لفظ مفرد واخد لك لا جزء له البتة، لأنه ممكن يكون حرف واحد زي باء الجر. باء الجر هذا عند المناطقة والأصوليين لفظ مفرد لأن هذا لفظ وضع لمعنى، باء الجر وضع لمعنى، لكن هي باء ما فيهاش إيه، ليس لها أجزاء لا تدل على المعنى ولا على غير المعنى، ولكن هذا يسمى إيه مفرد عند المناطقة وعند الأصوليين. طيب ممكن يكون لي جزء، مثلا كلمة زيد ليها ثلاث أجزاء، الزاي والياء والدال كل واحدة جزء منها، لكن كل جزء من هذه الأجزاء الثلاثة لا يدل على الإيه، لا يدل على المعنى اللي وضع ليه كلمة زيد اللي هي الدلالة على عالمية شخص معين. يعني كلمة زيد تدل على عالم على شخص معين، إزاي لا تدل على جزء هذا الشخص، تدلش على رأسي ولا قدم ولا أي شيء، تدلش على جزء ولا الياء ولا الدال. يبقى في لفظ مفرد عند المنطقة الأصوليين وضع لمعنى ليس له جزء زي الإيه زي باء الجر، وممكن يكون لي جزء ولكن هذا الجزء لا يدل على إيه، لا يدل مطلقا على أي شيء، لا يدل مطلقا على أي إيه على أي شيء، إزاي لا تدل على الياء لا تدل على شيء والياء لا تدل على إيه على شيء. طيب ممكن يكون لي جزء ويدل على معنى، يجي النوع التاني ما يدلش على شيء، لا هنا لي جزء يدل على المعنى لكن ليس على جزء من المعنى المقصود، زي مثلا كلمة إنسان، خد مثلا كلمة إن تدل على معنى ولا لا تدل على معنى، أي ده جزء يدل على معنى لكن ليس جزءا من كلمة إنسان، هي تدل على الشرط أو النفي لكن لا تدل على إيه، لا تدل على جزء الإنسان. طيب ممكن يكون النوع الأخير له جزء ويدل على جزء المعنى لكن في غير ذلك الوضع. أنا لما أقول مثلا حيوان ناطق، حيوان يعني فيه حياة، ناطق يعني فيه قوة مدركة، أنا يعني أنظر لشخص معين أقول هذا حيوان ناطق، يعني كأنها علم على شخص، زي ما يكون مثلا بقول إيه زيد حيوان ناطق، يجي نقصد بها العالمية، يجي كلمة حيوان بمفردها يدل على جزء المعنى، نعم لأن هو الإنسان حيوان ناطق، يبقى جزء المعنى ان فيه الحيوانية فيه الحياة، لكن انا استخدمت كلمة حيوان ناطق تدل على ايه على علم، يبقى يبقى له جزء يدل على جزء المعنى ولكن في غير ذلك الوضع. طيب ايه هو بقى المركب؟ احنا كده عرفنا الايه المفرد عند النحاة وعند المناطق. ايه هو المفرد عند النحاة المركب؟ المركب عند النحاة دي كانت كلمة، لا هنا يكون اكثر من كلمة، حتى ولو تركيب واخد لك من كلمة واحدة، ممزوج كده من كلمة واحدة، زي بعلبك. بعلبك ده اسم مركب من بعل، ده اسم صنم، وبك واخد لك يعني دقة، وكأنه ايه بك عنقه عنقه عنقه يجي ايه دقها، يعني ممكن يكون الصنم ده منسوب الى اسم رجل اللي هو بك، او جعلوه يبك الاعناق. المهم ده كلمه عجميه ما لهاش اشتقاق، يعني انا عايز اقول لك ان كلمه بعل بك دي كلمه فيها تركيب مزجي، فهذا يسمى مركب عند النحاة. زي عبد الله ده مضاف بس علم على شخص. طب كل ده من كلمتين حتى لو تركيبهم مزجي او مضاف ومضاف اليه ولو علم، دول كلمتين دول بيسمى مركب عند الايه. يقول لك اسمه مركب زي عبد الله اسمه مركب، مع ان هو ايه يدل على شخص واحد على مفرد، لكن لا هو عند النحاة كلمتين جاء مركب. لكن عند المناطق عكس ذلك بقى، هنا ما دل جزءه على جزء معناه بس ايه الذي وضع له. ممكن مثلا نقول ايه قام زيد، قام زيد ده فيه تركيب اسنادي، يعني اسندت القيامة الى زيد. طب جزءه قام يدل على جزء المعنى، لان انا عندي كلمتين. يقال لما تصور يعني ايه قام زيد، اتصور معنى القيام ومعنى زيد وانسب احدهما الاخر وقوعه من زيد. لما اقول قام زيد يبقى ايه معنى كده ايه ان انا بنسب القيام الى زيد جزءه اللي هو قام. يبقى لما افهم جزءه يبقى فهمت جزء المعنى الذي وضع له، لما افهم زيد يبقى ايضا هذا جزء المعنى الذي وضع ايه له. ممكن يكون تركيب اضافي زي غلام زيد، غلام زيد يبقى في غلام عبد لزيد، جزءه يدل على جزء الايه المعنى، الغلام يعني عبد وزيد اللي هو السيد، يبقى ده ايضا له جزء يدل على جزء المعنى الذي وضع له. ممكن يكون تركيب تقييدي زي زيد العالم، يبقى عرفت ان زيد والعالم تصف صفه الايه العلم، جزءه يدل على جزء معناه الذي وضع له. يبقى انا عرفت كده معنى المركب عند النحاة ومعنى المركب عند ايه المناطق والاصوليين. هو لما يتكلم على والجزئان مفردان واخد لك، هنا مقصوده المفرد اللي يقابل الايه المركب، مش اللي يقابل المثنى والايه والجمع. طيب احنا علشان نعرف تعريف اصول الفقه كمركب اضافي لا بد من معرفة الجزئين، يعني نعرف كلمة الايه اصول بمفردها وفقه بمفردها. الاصول جمع اصل، هو في الشرح الابيات امامكم قال فالاصل ما عليه غيره بني، ما عليه غيره بني، يعني هو اصل زي مثلا ايه الجدار، اصل الجدار اللي هو اساسه اللي هو اتبنى عليه، اصل الشجره اللي هو الجذع اللي بيتفرع منه اغصانها. يبقى هو عرف الاصل هو ما عليه غيره بني. طب احنا عندنا في المنطق لازم يكون التعريف، طبعا التعريفات دي انواع، من التعريف الحدي لازم يكون التعريف جامع مانع. تعريف جامع مانع. خلي بالك معايا على السبورة كده. نفتح السبورة كده الشاشة البيضة ديت. لازم يكون جامع مانع. مثلا لما اقول ايه يعني عند الحد يكون ايه جامع مانع. يعني لو عند تعريف مثلا اقول الانسان حيوان ناطق. حيوان ناطق. تمام. حيوان يعني فيه حياة. وناطق يعني فيه عقل أو قوة مدركة. كل إنسان يدخل في هذا التعريف. يبقى ما فيش إنسان إلا يبقى ده اسمه تعريف إيه؟ جامع لكل الأنواع. لو أنا قلت الإنسان حيوان فقط. لو قلت الإنسان حيوان وسكت. طب من عند الحيوان ده لو قلت هو جنس في الإنسان وفي الغزال وفي الأسد وفي كل الحيوانات اللي فيها إيه حياة. يجب ما يقول إنسان حيوان دخل في الإنسان والغزال والحيوان والأسد والزرافة كل دول فيهم إيه فيهم حياة. طب أنا لا أريد إلا الإيه تعريف الإنسان فقط. يجب التعريف ده غير جامع لأنه إيه غير واخد لك مانع ليه لأن دخل أشياء مانع يعني يقدر يعمل صور كده حواليه لا يدخل إلا المراد. يجب أنا هنا لما قلت الإنسان حيوان وسكت دخل الغزال وكل هذه الأشياء أنا غير مرادة في التعريف فبيجي غير مانع. لم يمنع دخول غير المراد واخد بالك. طب لما اقول مثلا الانسان حيوان ناطق ضاحك او ضاحك بالقوه او بالفعل. خلينا ضاحك بالفعل. ضاحك بالفعل يعني هو قاعد يضحك يعني بيضحك. طب لو واحد ما بيضحكش ما جاش انسان. او ماشي واخد بالك. او كاتب. طب اللي ما بيعرفش يكتب اللي ما بيعرفش يقرا ما جاش انسان. جهاز التعريف اصبح غير ايه جامع لان في انسان ما يعرفش يقرا وما يكونش بيضحك وهكذا. جانا في هذه الحاله التعريف لما اقول انسان حيوان ناطق فقط يبقى ده تعريف جامع جمع كل المحدود ومنع دخول غيره. لما اقول انسان حيوان يبقى فيها اشياء غير مراده دخلت يبقى ده غير مانع. لما اقول انسان حيوان ناطق ضاحك بالفعل او انسان حيوان ضاحك بالفعل او الانسان حيوان كاتب او الانسان حيوان متعلم يجي كده معنى كده الجاهل واللي ما بيضحكش واللي ما بيكتبش واللي ما بيمشيش وكل دولة ما بيجوش في الانسان يجي ده غير جامع. واخد بالك. يجي انا لازم يكون عند الحد ايه جامع مانع. طيب تمام. طيب انا الان لما اقول الأصل ما بني عليه غيره ما بني عليه غيره أو ما عليه غيره بني أخذ لك. طيب ما في ناس قالوا يعني عرفوه تعريف تاني قالوا ما يتفرع عنه غيره. ما ليه قالوا ما يتفرع عنه غيره؟ قال لك ما عندنا الوالد أصل للولد. خد بالك الوالد اصل للولد ولا يقال ان الولد ينبني على الوالد. يبقى كده في جزء اصل ولا يدخل في هذا التعريف يبقى ده غير جامع. قال لك خلاص نقول الايه ان الاصل ما يتفرع عنه غيره. يبقى الولد يتفرع عن الوالد والجدار يتفرع عن الاساس والفرع يتفرع عن الايه الشجر، يبقى دول ايه واضح كده تفرعوا عنه، يبقى ده شمل اللي احنا ذكرناه في الاول اللي هو مبني عليه غيره، وشمل الايه الوالد والولد. قال لك ايضا هذا التعريف غير جامع. ليه؟ قال لك عندنا من اصول الشريعه واخد لك ما لا يقبل الفرع، ملهوش فروع زي مثلا دية الجنين، زي القسامة، زي تحمل العاقلة. قال لك هذه أصول ليس لها فروع. إيه تعريفهم؟ إيه التعريف؟ التعريف اللي هو الجامع المانع، نقول الأصل ما كان سببا في إيجاد حكم من الأحكام. الأحكام اكتبوا التعريف، ما كان سببا في إيجاد حكم من الأحكام. الأحكام عامة، تشمل الأحكام الشرعية، الأحكام العادية، الأحكام العقلية. يدخل في هذا، شوف خلي بالك اكتبوا الأصل ما كان سببا، اكتبه لكم. اكتب لكم هنا على الشاشه دي ما كان سببا في ايجاد حكم الاحكام، في ايجاد حكم من الاحكام. تعال نطبق عليه التعريفات بتاعتنا كلها. طيب يدخل فيه ما له فرع، الشجرة والفروع. نعم الشجرة أصل للفروع. نعم ليه؟ لأنها سببا في إيجادها. شوف هي سبب في إيجادها، يبقى ده أصل ليها. الأب أصل لابنه. ليه؟ لأنه سبب، لأنه كان سببا في إيجاده، يبقى يدخل في هذا التعريف. يدخل ما ليس له فرع، القسامة. عارفين القسامة؟ لما شخص يوجد قتيل في مكان أهل البلد دول يحلف أنهم ما قتلوهش، يبقى القسامة أصل في الأيمان، اللي هي الأيمان اللي يحلفوها أهل البلد حتى إيه لا يدفعوا الدية. خد بالك ليه؟ لأن القسامة سبب في إيجاد الأيمان. يدخل فيه ما ينبني عليه غيره، زي الأساس. الأساس أصل للجدار لأنه هو سبب في إيجاده. خد لك. يدخل فيه ما لا ينبني عليه غيره، زي الأب أصل لابنه، ولا يقال أنه هو إيه ينبني على الوالد، والوالد سبب في إيجاد ابنه، وهكذا. يبقى حتى لا نطيل يبقى أفضل تعريف للأصل ما كان سببا في إيجاد حكم من الأحكام. تعال نعرف الفقه. هو عرف الفقه بإيه؟ عرفه من خلال هو قدامك أبيات الشعر، بيقول لك إيه؟ والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. يجي تعرفه؟ نقول هو علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. ده من كلامه بالضبط، علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. تعال نعمل بعض التنبيهات على هذا التعريف. هو قال علم ولم يقل معرفة. هو مقصوده بالعلم، خلي بالك ما دي مسألة اصطلاحية. صاحب الورقات لما عرف الفقه عرف انه معرفة، معرفة الأحكام، لكن هنا عرف أنه هو يخالف، عرف أنه هو العلم. هل يقصد أن العلم هو المعرفة وأنه ذكر دول مترادفات؟ وده الغالب، هذه مسألة اصطلاحية. وهيجي هو كلامه عن العلم وتعريف العلم هيجي ليه تفصيل أزيد تعريف العلم عنده. لكن هو طبعا لما بيجي نعرف شيء بنعرف الأول شيء جنس، وبعد كده الجنس ده يشمل المحدود وغيره، ثم نذكر قيودا تخرج غير المحدود وغير المراد. طيب هنا هو مقصود بالعلم ما يشمل القطع والظن عشان يبقى جنس، ثم أخرج ما يراد به القطع بقيد الاجتهاد، يبقى الظن بس، يقول العلم عنده ظن وقطع، وبعد كده أخرج ما يراد به القطع لأنه قال الاجتهاد ودون حكم قطعي. والمسألة دي زي ما قلنا اصطلاحية، واخد لك، وفي كلام لابن النجار ان العلم يطلق لغة وعرفا على ما لا يحتمل النقيض. خلي بالك العلم يطلق على ما لا يحتمل النقيض، ويطلق ويراد به مجرد الإدراك، يعني يشمل الجازم واخد لك مع احتمال راجح أو مرجوح أو مساون، الشك والوهم والظن والجزم واخد لك، زي ما قالوا مثلا ما علمنا عليه من سوء، يبقى نفى كل إدراك جازم أو غير جازم، أو يطلق ويراد به التصديق قطعيا أو ظنيا، خد بالك. و المعنى الرابع يراد به المعرفة، لا تعلمهم نحن نعلمهم، والمعرفة أطلق أيضا تطلق ويراد بها العلم مما عرفوا، يعني مما علموا من الحق. والعلم يطلق ويراد به الظن، الظن أيضا يطلق ويراد به العلم، الذين يظنون يعني يعلمون أنهم ملاقوا ربهم. يجى في الحالة دي العلم يطلق بمعنى المعرفة وبينهم فخذلك البعض يطلق هذا بمعنى هذا. وهل العلم اللي اشتهر عند المتكلمين ان العلم للقطعي والمعرفة للقطعي والظني، هذا اصطلاح خاص بالمتكلمين ومن نحى نحوهم وخالفهم الكلوزاني وعكس المسألة، وخذلك والمسألة اصطلاحية، اصطلاح الماتن على ان العلم يشمل الظن والقطع، وهو مقصود العلم في باب الفقه هو ما كان ظنيا فقط. طيب لما يقول علم كل حكم، طبعا لو هو يقصد العلم بجميع الأحكام واخد لك ما كان، أيوة الأخونا كتب ما كان سبب في جد حكم الأحكام. طيب هو لو يقصد ان الفقه علم جميع الأحكام، جمعنا ذلك لا يمكن أن يوجد فقيه أبدا على وجه الأرض، لأن الأئمة الأربعة بيسألوا يقولوا لا ندري، لن يكون هناك فقيه أبدا. لكن هنا دي هو ليها جواب، هو بيقولوا العلم بكل حكم شرعي مش معناه أنه لابد أن يعلم كل حكم شرعي، لا، هو مقصودهم أن يكون عنده القوة القريبة أو القوة المدركة أو عنده التهيؤ، يعني عنده ملكة الاستنباط، يعني هو قادر على الاجتهاد، قادر على معرفة الأحكام، متهيئ للحكم، واخد ذلك. يقول المجتهد عنده تهيؤ، يستطيع عن طريق النظر والاستنباط أن يستخرج الأحكام الفقهية وإن لم يكن مستخرجا حقيقة، واخد ذلك. يقول هو عنده معرفة كيفية اقتباس الأحكام، كيفية الاستنباط. يقول معناها علم كل حكم شرعي يعني القوة القريبة، يجتهد عن قرب، أو القوة اللي هي التهيؤ لمعرفة الأحكام الشرعية. يجي لا يشترط أن يكون عارف بها كلها، لا، هو يستحضرها، يستطيع من خلال النظر في الأدلة التفصيلية والقواعد الشرعية أنه يستنبط الحكم المراد. حكم شرعي، يجي الأحكام الشرعية يعني المتلقى من الشرع، يجي تخرج الأحكام العقلية، الكل أكبر من الجزء، تخرج مش مقصودة عندنا، الأحكام العادية، معرفة أن نزول الطل في الليلة الشتية وخدان كان الجو صحوا، أيضا تخرج الأحكام العادية، تخرج أيضا الأحكام الوضعية، إن وأخواتها وكان وأخواتها، الأحكام الحسية، النار محرقة، الأحكام التجريبية ثابتة بالتجربة، خذلك السم قاتل. طبعا الأحكام دي ممكن تتداخل، لكن احنا مقصودنا ان كل هذه الانواع من الاحكام العقلية والعادية والوضعية والحسية والتجريبية ونحو ذلك، كل هذا يخرج من التعريف لانه قيده بانه حكم شرعي. في تنبيه قبل ما نقول التنبيه دوت، نتكلم على موضوع علم الفقه. طبعا موضوع كل علم اللي هو بيبحث فيه العرض الايه، العرض الذاتية للعلم، موضوع علم الفقه افعال العباد، افعال المكلفين، ايه اللي بينهوا عنه، ايه اللي بيؤمروا بيه، ايه اللي يباح ليهم، ايه اللي يندب، ايه اللي يكره في بيتكلموا على افعال الايه لبقى. لذلك لما موضوع علم الفقه هو أفعال المكلفين وأفعال العباد، كان لابد من إضافة قيد عملي للتعريف. ممكن تقولي لا، ما هو كلمة جاء اجتهادا يخرج العلميات اللي هي العقيدة ولا يكون هناك إلا العمليات. نقول لك لا، ما في عمليات من أفعال المكلفين وغير داخلها في الفقه، لأنهم اصطلحوا أن الفقه خاص بالصلاة والزكاة والحج والمعاملات الأمور، لكن في سلوكيات هي خاصة بالعمليات أيضا ولا يدونها الفقهاء في كتبهم، لكن بيجي لها علم، علم السلوك، علم الزهد، واخد لك. أيضا في أمور واخد لك هي من العقيدة ولكنها فيها خلاف، ولما يقول جاء اجتهادا، أيوة في أمور في العقيدة فيها اجتهاد، زي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربي في الإسراء والمعراج، واخد لك، زي الخلاف في ترك المباني الأربعة. ما هذه أمور في العقيدة فيها اختلاف، واخد لك. يبقى هي داخلة أيضا اللي يخرجها أن احنا نقيد الفقه بأنه عملي، واخد لك. يعني العملي معناه ما لا يتعلق بالاعتقاد، الصلاة، الزكاة، وكذا. يبقى دي كتسمى علمية، التوحيد ومعرفة الأسماء والصفات وكذا، لا يسمى فقها في الاصطلاح. يخرج علم التصوف أو السلوك زي حرمة الكذب، الغيبة، وجوب الصدق، كل ده لا يدخل في الاصطلاح في الايه الفقه، وغالب الفقهاء لا يدونون في كتب الايه في كتب الفقه. يبقى لابد ان احنا نضيف قيد، ها، علم كل حكم شرعي عملي. قال الماتن: جاء اجتهادا دون حكم قطعي، جاء اجتهادا دون حكم قطعي. هنا القيد دوت نستفيد منه فائدتين. الأولى ان معنى قوله جاء اجتهادا يعني العلم بالحكم الشرعي جاء عن طريق القوة القريبة، يعني طريق تهيئ الفقيه لمعرفة الأحكام، يعني جاء عن طريق النظر والاستدلال في الأدلة الشرعية. يبقى معنى جاء اجتهاد ان هو التعريف اللي احنا بنقول عليه المكتسبة، الأحكام الشرعية المكتسبة، يبقى اكتسبة عن طريق النظر والاستدلال اللي هي الاجتهاد، الاستنباط. طبعا القيد دوت يخرج عدة أشياء لا تسمى فقها ولا يسمى العالم بها فقيها، زي علم الله عز وجل. علم الله عز وجل علم لازم لذاته، الله عز وجل لم يكتسبه عن طريق النظر ولا الاستدلال ولا الاستنباط، فلا يسمى فقها. علم الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم علمه على قسمين: علم اكتسبه عن طريق الوحي، وعلم عن طريق الاجتهاد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في كتاب اسمه اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. طب احنا النوع الاولاني اللي اكتسب عن طريق الوحي هذا لم يكتسبه عن طريق النظر والاستدلال فلا يسمى فقها. علم الملائكة, الملائكة تعر العلم عن طريق الوحي كلام الله عز وجل مباشرة أو عن طريق النظر في اللوح المحفوظ ونحو ذلك, فهذا لا يدخل أيضا في التعريف. علم المقلد, المقلد أيضا العلم المقلد أيضا, المقلد أيضا علمه اكتسبه عن طريق ايه؟ تقليد العالم, أيضا لم يكتسبه عن طريق الايه؟ النظر والاستدلال أو الاستنباط أو الاجتهاد. دي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنه خصص علم الفقه بالظنيات دون القطعيات. يعني هذا لما نقول بالاجتهاد, الاجتهاد ما يكونش في القطعيات, يكون في الايه؟ في الظنيات. وريت المسألة دي صعبة يعني ننتبه لها بعض الشيء. ايه العلم اللي هو الظنيات؟ اللي مثلا النية واجبة, الوتر سنة, ان تبيت النية شرط في صحة الصلاة, الزكاة واجبة في مال الصبي. دي مسائل فيها خلاف. إذا ما كان مكتسبا لا عن طريق كما كان مكتسبا طب احنا كده اغلقنا كده الصوت عن الجميع كده. طيب المسائل اللي هي ليست طيب الاخ او الاخت اللي يفتح المايك ينتبهوا لعدم فتح المايك. طيب المسائل اللي هي جاءت ليس عن طريق النظر او الاجتهاد دي تخرج من التعريف, لانه قال ايه؟ دون القطعيات. زي العلم بان الله عز وجل واحد, العلم بان الله عز وجل موجود, مثلا دي مسائل عقيدة, مثلا الصلوات الخمس واجبة, ان الزنا محرم, كل دي مسائل قطعية يشترك في معرفتها الخاص والعام. يجا مش عن طريق النظر والاستدلال, يجا هذه المسائل واخد لك لا تدخل في تعريف الفقه. وايضا مسائل حسية زي النار محرقة, كل دي مش عن طريق الاجتهاد, كل المسائل دي لا تدخل في تعريف الفقه. يجا الفقه هو خصصه بمعرفة المسائل الأحكام الشرعية اللي جاءت عن طريق الاجتهاد دون ما جاءت عن طريق حكم قطعي. طيب اللي يهم من المسألة ديت, هل الفقه يختص بالظنيات دون القطعيات؟ الجواب نعم, إن كانت الأدلة قطعية في الثبوت والدلالة. خلي بالك ما عندنا قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. قطعية الثبوت يعني دليلها متواتر, قرآن أو سنة متواترة, ده قطعية الثبوت. قطعية الدلالة لا تحتمل إلا معنى واحدا. يقول كل أدلة قطعية الثبوت قطعية الدلالة, إيه زي ما إيه؟ فتلك عشرة كاملة, يعني لازم عشرة أيام, لكن من ناحية أنهم كم ومتفرقين وتجمعين مش قطعية, لكن قطعية العدد ممكن تكون قطعية الثبوت ظنية الدلالة. زي مثلا ايه؟ ثلاثة قروء, القرى حيض ولا طه؟ يجا ده مختلف فيه, يجا دي من دلالة على الحيض او الطهر ظني. لذلك يجا لا ده مش مقصود, يجا مقصود القطعيات قطعية الثبوت قطعية الدلالة, لو كان ظن الثبوت او ظن الدلالة لا يدخل في الحكم. تمام كده؟ طيب يبقى احنا عندنا القطعيات اللي خاصة اللي تخرج من الفقه ما كان قطعية الثبوت قطعية الدلالة. اذا كان ظني في احدهما واخد بالك يبقى دي فقط ما كان ظني في احدهما فقط هي دي اللي تدخل في الفقه. يبقى الفايدة اللي تهمنا نحن نتكلم على الفقه هذا خاص بالظنيات يعني ظن الثبوت أو ظن الدلالة. القطع الثبوت وقطع الدلالة لا يدخل في الفقه لأن هذه المسائل قطعية الثبوت قطعية الدلالة لا يحل لأحد مخالفتها ويشترك في معرفتها العام والخاص. طب ممكن كان ابن تيمية قيد ان ممكن يكون الدليل يعني ممكن يخالف المجتهد لان لو خالفه يبقى فاسق ممكن يخالفه ولان الدليل خفي. طبعا هو لا يخفى على المجتهد اتكلم على المجتهدين ولكن المقصود ان ممكن يخفى عليه انه مثلا ينسى او يسهو عنه واخد بالك ونحو ذلك فيعذر. اذا مجال او محل الاجتهاد انما هو في الاحكام الشرعية العملية ظنية الثبوت أو الدلالة أو ظنية الثبوت والدلالة أو في النوازل. النوازل أصلا اللي هي ليست مسائل قطعية الثبوت والدلالة. الشيخ بكر أبو زيد لي كلام حول هذا الموضوع في المدخل المفصل بيقول الأحكام تدور في قالبيني. القالب الأول ما كان من كتاب أو سنة أو إجماع قطع الثبوت والدلالة أو معلوما من الدين بالضرورة زي مسألة الاعتقاد وأركان الإسلام والحدود والفضائل والمهم والمواريث ونحو ذلك. هنا المسألة ديت مفيش مسرح فيها للاجتهاد بإجماع العلماء. طبعا إذا كانت لا مسرح ولا محل للاجتهاد فيها لا يقال إن كل مجتهد مصيب. لا المجتهد فيها مقطوع بخطئه وإثمه بل ممكن يكفر في بعض المسائل. النوع الثاني ما هو سوى ذلك هو ما كان بنص قطعي الثبوت ظن الدلالة أو العكس يعني هو قطع الثبوت ظن الدلالة يبقى قطع الدلالة ظن الثبوت أو ظن الثبوت ظن الدلالة أو ما يكونش فيه نص مطلقا زي النوازل الجديدة. ده هو ده محل الاجتهاد في أطر الشريعة ده مجال الاجتهاد. طب الشيخ العثيمين لما شرح هذه المنظومة ذهب إلى أن معرفة الأحكام القطعية زي وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج تسمى فقها ما لدي أمور قطعية فخالف الناظم خالف الماتم. احنا بنحاول يعني نوفق بين الكلامين ممكن يكون هذه الاحكام القطعية ايضا فيها مجال للاجتهاد عند المجتهد ما هو بيكتسب الحكم عن طريق الربط بين الادلة التفصيلية وبين القواعد الكلية بيكتسب الحكم عن طريق وهو بيعرف ازاي الحكم. الصلاة واجبة يقول لك اقيموا الصلاة ويجي الامر للوجوب الا لصارف مفيش صوارف يبقى الامر للوجوب يبقى اقامة الصلاة واجبة. هو الحكم دوت ان الصلوات الخمس واجبات اكتسبه المجتهد عن طريق ايه؟ عن طريق النظر والاستدلال، الربط بين الأدلة التفصيلية وبين القواعد الكلية. ده نوع من الاجتهاد يدركه الفقيه بالقوة القريبة، ممكن احنا ما نلاحظهاش يعني لسهولة المسألة وعدم الخلاف فيها لا نلاحظ، لكن فيها نوع اجتهاد. ليه؟ لأن العلم ينقسم إلى تصور وتصديق. التصور والتصديق كلاهما ينقسم إلى ضروري ونظري. عندنا علم تصور ضروري، وعلم تصور نظري، وعلم تصديق ضروري، وعلم تصديق نظري. الضروري يعني ما لا يحتاج إدراكه إلى تأمل. النظر هو اللي يحتاج لإيه؟ استنباط ونظر ونحو ذلك. ففي أشياء في العلم الضروري، واخد بالك، أو العلم أيضا العلم النظري فيها أعمال للفكر بعض الشيء. مثلا لما أقول لك مثلا، واخد بالك، الواحد نصف سدس الاثنى عشر، ما ده علم أو ده تصديق نظري يحتاج إلى أعمال الإيه؟ أعمال الفكر. أو أقول لك مثلا الواحد ربع عشر الأربعين، واخد بالك، فهذا أيضا يحتاج إلى أعمال بعض، ما إنه هو اسمه إيه؟ اسمه علم، واخد بالك، اسمه علم تصديقي نظري. إيه هو المقصود؟ يعني تقريبا لوجهات النظر إن إن كان بعض المسائل القطعية في تدخل في الفقه، فإنما تدخل من جهة الربط بين الأمور اللي بيستنبط بيها الفقيه الأحكام، للربط بين القواعد الكلية والأدلة الإيه؟ التفصيلية. طيب التنبيه الأخير ونختم، الفقه هو نفس الأحكام، لا معرفة الأحكام ولا العلم بها، لأنه هو صدر الفقه أنه هو الإيه؟ معرفة، خد بالك أنه هو معرفة. لا، الفقه الصواب فيه أنه هو نفس الأحكام، نفس الأحكام الثابتة في نفسها، سواء وجد من يعرفه أو يعلمها أو لم يوجد من يعرفه أو يعلمها. زي ما يقول المرداوي أن الفقه، وبيستعرض تعريف الفقه بيقول إيه؟ نفس الأحكام الشرعية الفرعية. طبعا كلمة الفرعية دي هنتكلم عليها. لا معرفتها ولا العلم بها، إذ العلم أو المعرفة بالفقه غير الفقه، فلا يكون داخلا في ماهيته، وما ليس داخلا في الماهية لا يكون جنسا في حده. يبقى المعرفة والعلم مش داخلين في ماهية الفقه، في ذات الفقه، لا، الفقه هو نفس الايه؟ الأحكام. آخر تنبيه، أن الماتن أو الناظم لم يقيد الأحكام الشرعية بكونها مكتسبة من الأدلة الايه؟ الإجمالية ولا التفصيلية. طب ممكن تكون مكتسبة من الأدلة الإجمالية، تقول ممكن أحكام شرعية تكتسب من الأدلة الإجمالية. نعم ممكن، مثلا يكتسبها من القواعد، مثلا المشقة تجلب التيسير، ممكن يطلع منها عدة أحكام شرعية، زي اليقين لا يزول بالشك، يطلع منها عدة أحكام شرعية. إذا اكتسب هذه الأحكام عن طريق إيه؟ عن طريق الأدلة الإجمالية. إذا لازم إحنا الفقه، لا، ده الفقيه اللي بيكتسب الأحكام الأصولي، بيكتسب الأحكام عن طريق الأدلة الإجمالية. إذا لابد من تقييد الفقه أنها الاكتساب إنما يكون، أو الاجتهاد إنما يكون عن طريق الأحكام الجزئية أو التفصيلية. يقول لذلك أولى تعريف للفقه، مش هنقول العلم بقى أو المعرفة، نقول الإيه؟ الأحكام الشرعية العملية. إحنا ذكرنا ليه؟ قلنا الإيه؟ العملية. الأحكام الشرعية العملية المكتسبة اللي هو قالها بالاجتهاد بأدلتها التفصيلية، يعني مكتسبة بالدليل الإيه؟ التفصيلي. يبقى هو ده أفضل تعريف، الأحكام الشرعية العملية المكتسبة بأدلتها التفصيلية. كده نكون انتهينا من الجزء اللي هو ذكر في تعريف أصول الفقه. المرة الجاية أتكلم على الأحكام الشرعية، الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، نتكلم عنها في المرة القادمة إن شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.